أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا نوى الزيادة في البيع بحيث يزيد في سعر السلعة عن سعرها الحقيقي، وجزاكم الله خيرا؟ فيه مسألتان: المسألة الأولى زيادة قيمة السلعة إذا كانت لأجل، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية أن يأخذ البعير بالبعيرين والفرس بالفرسين إلى إبل الصدقة، فهذا يدل على جواز زيادة الثمن إذا كان البيع إلى أجل، لأن قيمة الشيء مؤجلا ليست كقيمته معجلا، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. المسألة الثانية: يحرم ذلك إذا قال له إلى نهاية محرم ب20,000، وإلى نهاية صفر ب21,000، وإلى نهاية ربيع ب22,000، فيأخذها ولا يحدد هل أخذها إلى نهاية محرم أو صفر أو ربيع، فإذا أخذها على أنه إذا تأخر في كل تأخير يزاد عليه فهذا هو الربا، وهو من بيعتين في بيعة، لأنه لم يحدد إحدى البيعتين والصفقتين. وأما إذا حدد فلا بأس بذلك ولا حرج، ويجوز للمسلم أن يأخذ الربح على المؤخر قليلا كان أو كثيرا، لكن عليه أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، فإذا وجد أخاه محتاجا أو ضعيفا رفق به ويسر له، لعل الله أن ييسر عليه ويبارك له في ماله الذي يكون منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.